دراسة ومذاكرة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم النبي رحمه الله، وقفنا على الباب 36 منه. نعم، هذه مسألة أطفال المشركين وقد مضى تقريرها، وهذا الجواب النبوي السديد: الله أعلم بما كانوا عاملين. فأضاف عليه الصلاة والسلام حالهم ومآلهم إلى علم الله. وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وغلا فيه بذلك. وفيه أن الرسول وإن كان مبلغ عن الله أنه تأتيه مسائل لا يعلمها، ولهذا قال في هؤلاء: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. باب: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمر أو عمرو بن عمرو، نعم عمرو، عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد الكوفي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أهل لهم فساد ما أصلح، وإيم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء. أظنها لتكفأن على الفعل المبني للمجهول، أن يأتي من يخرجهم من دينه، لتكفأن أمتي عن دينها. نعم. قال رحمه الله: حدث. نعم. وهذا الحديث الذي بوب عليه بهذا التبويب كأنه فاصل لانفصال ما قبله عما بعده، فإن معاذ رضي الله عنه بعثه النبي إلى اليمن، ولم يبعث إلى اليمن إلا العلماء، ولم يبعث الدعوة إلا العلماء. خرج معه يشيعه حتى رأى المدينة فالتفت إليها عليه الصلاة والسلام وقال: إن أهل بيتي هؤلاء، إشارة إلى نسائه وإلى بناته وإلى بني عمه، يرون أنهم أولى الناس بي، لما جرت به العادة أن أولى الناس بالرجل أهل بيته وهم أولياء. قال: وليس كذلك، أوليائي منكم المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون، وهم أهل الإيمان. وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ما جاء به ليس خاص بأمته، ليس خاص بأهله، وإنما عام لأمته. ولهذا لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث هذا العلم وهذا الدين. وأولى الناس به هم المؤمنون، كما أن أولى الناس بإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى هم الذين اتبعوهم. قال: من كانوا، أي هؤلاء المؤمنون، وحيث كانوا، وهذا فيه إشارة إلى الزمان والمكان، أينما بلغ بهم الزمان وأينما صار إليهم المكان. ثم قال: اللهم إني لا أحل لهم، أي لأهل بيتي أو لأوليائي، فساد ما أصلحت. فما أصلحه وأبانه لا يجوز لهم أن يفسدوه ولا أن يغيروه ولو كانوا ينتسبون إليه. ثم حلف: وأيم الله، وأيم الله مثل قوله: يمين الله لتكفأن أمتي عن دينها، أي ترتد كما تكفأ الإناء في البطحاء. إذا كفأت الإناء في البطحاء فإن كان فيه شيء ذهب، فإن كان فيه سائل فهو أسرع بالذهاب، وهذا فيه حصول الردة في هذه الأمة، خروجهم من الدين. وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فمجرد أن مات ارتد الكثيرون، ووقع أعظم ما وقع المسلمين في حروب الردة. وفي آخر الزمان كما في أوسطه هناك من يرتد عن دين الله ارتدادا كليا إلى الكفر، أو ارتدادا دون ذلك إلى الإسراف والمعاصي والذنوب. في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى مرة أخرى. في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملون على رقابكم، وتقولون يا محمد، فأقول هكذا، وأعرض في عطفيه. وهذا حديث جليل، قوله: إن أوليائي يعني أولى الناس في يوم القيامة هم المتقون، هم الذين يحشرون في زمرته لما آمنوا به، هم الذين يستحقون شفاعته، هم الذين يريدون حوضه، هم الذين يكونون في لوائه، المتقون. وإن كان نسب أقرب من نسب، ليس القرب والبعد بالأنساب، وإنما بالعمل الصالح. وسيبعد أقوام عن حوضه عليه الصلاة والسلام لما غيروا وبدلوا، وهذا يقدح في تقواهم أو يرد تقواه. ثم قال: لا يأتي الناس بالأعمال الصالحة وتأتون بالدنيا بالمال والجاه تحملونها على رقابكم، تقول يا محمد، أي تطلبون شفاعتي وفزعتي، فأقول هكذا، وأعرض بعطفيه أي بكتفه، أعرض عنهم أي أنه لا ينجيهم. وهذا حصل في الدنيا، فإنه وقف على الصفا أقرب الجبال إلى الكعبة، فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى أعمامه وعماته، ثم نادى بناته، وقال للجميع: أغنوا أنفسكم أو اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر أطفال المشركين. ما مناسبة الباب الذي سبق؟ أنا لم تظهر لي مناسبة في سوق هذا الباب في كتاب القدر بين أبواب أطفال المشركين، فإما أنه ترتيب من الناسخين، أو أن المؤلف لم يبيضه، أو أن الحكمة خفيت علينا فيه. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر أطفال المشركين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد عن زادان عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في النار. فلما رأى ما في وجهها قال: لو رأيت مكانهم لأبغضتهم. قالت: قلت: فأولادي منك؟ قال: في الجنة، والمشركون وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. طيب، هذا التبويب مع التبويب في الباب الذي قبل هذا ما الفرق بينهما؟ كلها في أولاد المشركين. هذا والله أعلم في بيان نوع ثاني من الأقوال أو الأحاديث الواردة في أطفال المشركين. فالباب الذي قبل هذا في أن الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا التبويب بما فيه من الأخبار والأحاديث أنهم في النار. والحديث المترجم عليه من رواية عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر ومن شيوخ مسلم، عن محمد بن فضيل وهو ابن غزوان، عن محمد وهو محمد بن عثمان البناني بن ثابت البناني، وهو متكلم فيه من جهة الجهالة، إنما وثقه ابن حبان على عادته في مجهول الحال لا مجهول العين أنه يوثقه ويذكره في كتابه الثقات. عن زادان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها أي من غيره، فقال هم في النار. فلما رأى ما في وجهها قال لو رأيت مكانهم لأبغضتهم. قال قلت فأولادي من؟ قال في الجنة والمشركون وأولادهم في النار. وتأول قول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا الحديث فيه مقال من جهة محمد بن عثمان بن ثابت البناني لجهالته، وفيه أيضا مقال من جهة المثل، إذ لم يعرف لخديجة أولاد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تزوجت لكن لم يعرف لها أولاد، فهل ماتوا صغارا؟ محتمل. أما أن يكون لها أولاد عاشوا حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعرف. ويأتي في الحديث حديث عائشة أنه قال في أطفال المشركين إن شئت أسمعتك تباغيهم في النار، لكنه ضعيف جدا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا عتبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى علي زمان وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فلقيت فلانا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك. وهذا فيه فضل عبد الله بن عباس على جلالة علمه وسعة فقهه، فإنه كان يقول إن أطفال المشركين مع المشركين في النار وأطفال المؤمنين مع المؤمنين، حتى بلغه الحديث المخرج في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، عندئذ قال أمسكت أي وقفت على ما وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصنيع من ابن أبي عاصم كأنه يضاعف حديث علي عن خديجة في الحكم على أولاد المشركين بأنهم في النار، كأنه يعله بهذا المثل الذي هو أصح منه، فإن هذا الحديث إسناده رجاله رجال مسلم كما نص العلماء. وأقوى الأقوال في أولاد المشركين ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم في الجنة كما في حديث سمرة في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فإنه رأى إبراهيم وحوله بنيه، وهؤلاء البنين حول إبراهيم وحول آدم هم أطفال المشركين أنهم خدم لأهل الجنة. والقول الثاني أنهم يمتحنون، وهذا أوسط الأقوال كما سبق. القول الثالث الله أعلم بما كانوا عاملين، هذه أعدل وأقوى الأقوال العشرة في أولاد المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا دحيم قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي والسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك علي وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها. سألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل. ومناسبة هذا الباب وهذا الحديث للقدر أن الله جل وعلا قد فرغ وعلم وكتب وقدر ما يقع لهذه الأمم، ولهذا أرى نبيه شيئا في المنام مما لم يقع وأنه سيقع كما مضى في علم الله وتقديره. ورؤيا النبي وحي، قال أريت، وغالبا أن أريت في رؤيا المنام، والمنام للنبي وحي. أريت ما تلقى أمتي من بعد، وربما أنها رؤيا عين كشفت له عليه الصلاة والسلام، هذا وارد، لكن غالبا أريت رؤيا منام. ما تلقى أمتي من بعد أي من العنت، وخصوصا سفك دماء بعضهم بعضا. قال فأحزنني وشق علي ذلك من شفقته ورحمته بأمته، اللهم صل وسلم عليه. وقد وصفه الله بقوله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يشق عليه ويعز عليه ما عنتم. قال وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، أي هذا السفك وهذا القتل وهذا التغير. قال فسألت الله أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل، أي أعطاه الله الشفاعة. وشفاعة النبي لأمته شفاعتان: شفاعته في أهل الكبائر شفاعتان، شفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلها، وشفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذه جاءت مفصلة في حديث أنس في الصحيحين أن الله يحد له أربعة حدود، وهذا ما لا يحده لأحد غيره. أربعة حدود يحدها الله لنبيه ليخرج أهل الكبائر من أمته، فلا يبقى في النار إلا من أوجب عليه القرآن بقاءه في النار. أما شفاعاته عليه الصلاة والسلام فالخاصة ثلاث متفق عليها وثنتان فيها خلاف، فأولها وأعظمها الشفاعة العظمى وهي خاصة به، الثاني الشفاعة لعمه أبي طالب وهي خاصة به، الثالثة الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها وهي خاصة به، فإن أهل الجنة يجتمعون على أبوابها ولا تفتح لهم حتى يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة باب الجنة فيطرقها فتقول فيشفع إلى الله لدخوله، فتقول الملائكة: بك أمرنا أول ما نفتح، اللهم صل وسلم عليه. والشفاعتان المختلف فيهما من الشفاعة الخاصة شفاعته في السبعين ألف، وظاهر حديث عمران بن حسين في رواياته يدل على ذلك. والثانية الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف على قبر. تبقى الشفاعات الثلاث الباقية مشتركة بين الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة، وهي الشفاعة لمن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وبأقوام دخل أمر به من النار ألا يدخلوها، والشفاعة في ترقي درجات أهل الجنان فيها، هذه مشتركة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. الحديث طويل. وهذا سبق في حديث ابن مسعود وغيره: وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون أو فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا الموت. فيه تفسير للحديث في وجوهه السابقة أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن حقيقته ليست كذلك. ولهذا جاء في الحديث زيادة: وإنما العمل بالخواتيم. نعم. حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة، ويعمل العامل بعمل أهل الجنة 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل النار. وهذا الحديث على ضعف فيه، لأن عبد الله بن عمر تلميذ خبيب بن عبد الرحمن هو العمري أو العمري المكبر، وقد ضعفوه. وجاء الحديث بروايتين: إن يعمل العامل عمل أهل الجنة 70، وفي رواية 90 سنة. وهذا ليس خلاف، وإنما لبيان الكثرة، لأن ألفاظ العقود تدل على الكثرة، أي يعمل سنين كثيرة من حياته في عمل أهل الجنة ثم لا يدخلها، لأن العبرة بما يختم الله له من خاتمة تليق بعمله، أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، وأن العبرة بالخواتيم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. فذكر الحديث: يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل ثم يعمل بعمل أهل الجنة. والرجل هنا لا مفهوم له، معناه العبد، وإنما خرج مخرج الغالب. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: باب: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه منها وما شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسرى بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمه أقامه، وإن شاء يزيغه أزاغه. هذا التبويب مأخوذ من هذا الحديث، وحديث إثبات الأصابع ثابت لله من وجوه كثيرة، ومنها قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وأصبع فيها 10 لغات: أصبع وأصبع وأصبع، فهي مثلثة الأولى ومثلثة الثانية، 3 في 3 9. اللغة 10 أصبوع، وهي اسم الأصابع التي في أطرافها الأنامل، وفي هذا إثبات الأصابع لله وإثبات الأنامل له وإثبات اليدين له، كل ذلك على وجه الكمال والجلال لا على جهة مشابهة أحد من خلقه كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس: قلوب العباد ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه أي على الإيمان، وإن شاء أن يزيغه أزاغه أي عن الحق. ولهذا كان أكثر ما يدعو به عليه الصلاة والسلام ويحلف به: لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب، وهو حلف لله جل وعلا بصفة من صفاته. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سبرة بن فاكهة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. الله المستعان. الله يثبتنا وإياكم ويعيذنا وإياكم من زيغان الأبصار والقلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب قال حدثنا بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم بن مهار أو مهار ابن همار عن نعيم ابن همار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوف نعيم بن همار من هو. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه وزاغه وإن شاء أن يقيمه أقامه. اللهم استعان. نعم. حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب ويصرف كيف شاء. هذا الحديث في مسلم. وزاد: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قوله قلوب إن قلب ما من عبد مفسرا بقوله بأن قلوب العباد، والعباد يشمل الإنس والجن الذكور والإناث، أنها بين أصبعين أي أن الله جل وعلا يقلبها ويصرفها، فمن شاء هداه ويسعده ومن شاء أضله ويشقاوته. ولهذا يطلب المؤمن الهدى من الله ويلح على الله بذلك ويسأل الله جل وعلا أن ينجيه من الهلكة والزيغان، هذا شأن المؤمن. أشار إلى نعيم اسلم. فيها هبار بالباء أو هدار بالدال، خمار بالخاء يعني همار وخمار. غطفاني ذكر وفاته. جزاك الله خير، هذه فائدة. هو نعيم بن همار الغطفاني، وفيها همار وهبار وهدار وخمار، فيها أربعة أوجه. الله إليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي بن كعب عن أبي كعب صاحب الحرير. قال حدثنا شهر بن حوشة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، ما من آدمي إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه وما شاء زاغه. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم أقم قلوبنا لهداك، لا تزغها في ضلالك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. اللهم هداك. نعم. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن قاسم الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فما تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. وهذا فيه فضل هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفيه أن الإنسان لا يغتر بعمله، وفيه أن محل الهداية القلب، والقلب محله في الصدر، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وليس المراد بالقلب العضو، وإنما ما يكون فيه من الروح التي بها الهداية وبها الغواية. إنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عوف بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الله بن سالم عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن ابن جبير عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. الله المستعان. يقول: لا آمن على أحد ولا على نفسه بعد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في المقداد بن أسد رضي الله عنه: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا، أي تغيرا، من القدر إذا استجمعت غليانا. القدر إذا غلت صار أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها بسرعة. قلوب العباد أشد من ذلك، وهذا يوجب الحذر العظيم، ويوجب الانطراح الكبير والشديد بين يدي الله جل وعلا، لعل العبد أن ينجو وأن يثبته الله وأن يهديه، وأن لا يزيغه ولا يضله ولا يهلكه. هذا يوجب الحذر العظيم يا أخواني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة بأرض ثلاث تقلبها الريح ظهرا لبطن. وهذا يدل على ما دل عليه حديث المقداد، إن حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة. الريشة خفيفة ما أسرع ما تقلبها الريح وما أكثر ما تقلبها. هذا تشبيه بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام للقلوب كما في حديثي أبي موسى وحديث المقداد. وهذا يوجب الحذر ويوجب الانتباه وأن لا يغتر الإنسان ولا يعجب حتى لو كثر عمله أو قارن نفسه بالمقصرين، لا يغتر، يسأل ربه الثبات، يسأل ربه القبول وأن لا يضله بعد إذ هداه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم من هداه الله، أكثر ما يسمع من الدعاء لا ومقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي وبصري إلى طاعتك، اللهم صل وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن نمير قال حدثنا أسماط بن محمد عن الأعمش عن الرقاشي عن هنين ابن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بثلاث من الأرض. اللهم استعان. نعم. حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران قال حدثني أبو عياش قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء فيها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء فيها: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وهذه بمعنى هذا، فإن الطاعة هي الدين والدين هو الطاعة، والتثبيت دلالة على أنه كثير التغير، لأن ضد التغير الثبات، ضد التحول الثبات. وهذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بأنها أسرع وأخف من الريشة ومن القدور في غليانها. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله من أكثر دعاء تنبيه لعدم الاغترار، هذا خير خلق الله، هذا أكثر دعاء. وكان يسمع له الدعاء في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار. عرف عندك أبو كعب، يقال صاحب الحرير يقال الحريري نسبة إلى مهنته أبو كعب، شوفوا في الكنى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ قال: نعم. يعني أخاف، وهو المهدي يخاف من الغواية. إذا كان الرسول يخاف، من أحق بالخوف بعده؟ نحن. فإذا خاف أنبياء الله الشرك وجنوب يوبانية يعبد النصنان، من يأمن بعد هذا؟ نعم. فهل تخاف؟ قال نعم، وما يؤمنني أي عائشة وقلوب العباد. وما يؤمنني أي عائشة، يعني يا عائشة. نعم. وما يؤمنني أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قلب القلوب والأبصار ثابتة بألفاظ فيها ضعف، لكن العلماء يجعلونها من الشواهد، فكما أن البصر يتقلب، قد نرى تقلب بصرك في السماء، فإن القلب يتقلب شدنا البصر. اي نعم. هل جاء بعض ألفاظ الحديث أنه يشير أصبعين؟ نعم، جاء ذلك في حديث أبي ذر أنه أشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، وهذه الإشارة في حديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كإشارته في حديث أبي هريرة إن الله نعم يعبكم بين الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وإلى بصره، وليس المراد بالإشارة من التمثيل، وإنما إثبات حقيقة الصفة بأن له سمع حقيقي وبصر حقيقي وأصابع حقيقية، كلها على ما يليق بجلاله لا على وجه تشبيه أصابعه بأصابع المخلوقين.